ما حكم شرب الجبس والكندة والبيرة؟ أما البيرة فقد علم أنها مسكرة، بعض الذين لا يجدون خمرا يشربونها، أفيما أخبرتم. وأما الجبس والماذا تأكله؟ كندة والكندة، الشراب الأصفر، الشراب الأصفر. الجبسي يقول بعضهم إنه حللها فوجد بها من كبد أو من شحم الخنزير، ولكن الأصل هو الإباحة حتى يثبت من طبيب أو من أطباء مسلمين عالمين بهذا، وإلا فالأصل في الأطعمة الإباحة. نعم. طيب، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل فيها الإباحة والله المستعان. وقوله أيضا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم يا أخي. لا لا، هو عرف منها أنها ربما تشكر. بارك الله فيك. نعم. هي حق الشعير هكذا. نعم. طيب.